بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا زلزلت الأرض زلزالها الذي لا يماثله زلزال آخر في شدته وعظمته وهوله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها، بيان لأثر آخر من آثار ما يحدث في هذا اليوم الهائل الشديد. والأثقال هو المتاع الثقيل، والمراد بها هنا ما يكون في جوف الأرض من أموات وكنوز وغير ذلك مما يكون في باطنها. قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في جوف الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. وإنما سمي الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها، أي وقال كل إنسان مؤمنا كان أو كافر على سبيل الدهشة والحيرة: أي شيء حدث للأرض حتى جعلها تضطرب هذا الاضطراب الشديد؟ ويرى بعضهم أن هذا السؤال للإنسان الكافر، لأن المؤمن يعرف بها فلا يسأل عنها، والكافر جاحد لها فإذا وقعت سأل عنها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، أي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ماذا حدث لها، عندئذ تحدث الأرض الخلائق أخبارها بأن تشهد للطائع بأنه كان كذلك، وتشهد الفاسق بأنه كان كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، بأن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. والظاهر أن التحديث من الأرض على سبيل الحقيقة بأن يخلق الله تعالى فيها حياة وإدراكا فتشهد بما عمل عليها من عمل صالح أو طالح، كما تشهد على من فعل ذلك. وقيل: هذا مثل ضربه الله تعالى، والمقصود منه أن كل إنسان في هذا اليوم سيتبين جزاء عمله وما أعده الله تعالى له على ما قدم في حياته الأولى. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها، أي أن ما يحدث للأرض يومئذ إنما هو بأمر إلهي خاص، بأن قال لها كوني كذلك فكانت كما قال لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي في هذا اليوم الذي تتزلزل فيه الأرض زلزلة شديدة، يخرج الناس من قبورهم متجهين أشتاتا إلى موقف الحساب، وكل واحد منهم مشغول بنفسه لكي يبصروا جزاء أعمالهم التي عملوها في دنياهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي في هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين لا يلوي أحد على أحد، متجهين إلى موقف الحساب ليطلعوا على جزاء أعمالهم الدنيوية. فمن كان منهم قد عمل في دنياه عملا صالحا رأى ثماره الطيبة، حتى ولو كان هذا العمل في نهاية الكلة. ومن كان منهم قد عمل عملا سيئا في دنياه رأى ثماره السيئة، حتى ولو كان هذا العمل أيضا في أدنى درجات الكلة. قال كعب الأحبار: لقد أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آيتين أحصطا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، ثم قرأ هاتين الآيتين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أخرج الإمام أحمد أن صعصعة بن معاوية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هاتين الآيتين، فقال: حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله تعالى طالبا. وفي حديث آخر: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. العاديات جمع عادية من العدو، وهو المشي السريع. والضبح المراد به هنا صوت أنفاس الخيل عند جريها بسرعة. والموريات جمع مورية، وهو إخراج النار. والقدح المراد به هنا النار التي تخرج من أثر احتكاك حوافر الخيل بالحجارة خلال عدوها بسرعة. والنقع أي الغبار من شدة الجري. فوسطن به جمعا أي فتوسطن في ذلك الوقت جموع الأعداء ففرقناها ومزقناها. فالمراد بالعاديات والموريات والمغيرات خيل المجاهدين في سبيل الله، والمعنى وحق الخيل التي يعتلي صهواتها المجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله تعالى، والتي تجري بهم في ساحات القتال فيسمع صوت أنفاسها، والتي تظهر شرر النار من أثر صك حوافرها بالحجارة وما يشبهها، والتي تغير على العدو في وقت الصباح فتثير الغبار وتمزق جموع الأعداء. وحق هذه الخيل الموصوفة بتلك الصفات إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، إلا من عصمه الله تعالى. فالإنسان بطبعه كثير الكنود لربه والكفران لنعمته والغفلة عن المواظبة على شكره تعالى والتضرع إليه سبحانه عند الشدائد والضراء، والتشاغل عن ذلك عند العافية والرخاء. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الإنسان على كنوده وجحوده لنعم ربه لشهيد، أي لشاهد على نفسه بذلك لظهور أثر هذه الصفة عليه ظهورا واضحا، إذ هو عند لجاجه في الطغيان يجحد الجلي من النعم ويعبد من دون خالقه صنما، مع أنه إذا سئل عن خالقه اعترف وأقر بأن خالقه هو الله تعالى، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، أي وإن هذا الإنسان لشديد الحب لجمع المال ولكسبه من مختلف الوجوه بدون تفرقة في كثير من الأحيان بين الحلال والحرام، ولحبه الشديد لكنزه والتكثر منه وبالبخل به على من يستحقه. وصدق الله إذ يقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي إذا أثير وأخرج وقلب رأسا على عقب ما في القبور من أموات، حيث أعاد سبحانه إليهم الحياة وبعثهم للحساب والجزاء. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور، أي وجمع ما في القلوب من خير وشر، وأظهر ما كانت تخفيه وأبرز ما كان مستورا فيها، بحيث لا يبقى لها سبيل إلى الإخفاء أو الكتمان. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن رب المبعوثين للحساب والجزاء ليعلم علما تاما بأحوالهم الظاهرة والباطنة في ذلك اليوم الهائل الشديد الذي يبعث فيه الناس من قبورهم، وسيجازي سبحانه الذين أساءوا بما عملوا وسيجازي الذين أحسنوا بالحسنى. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.